بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله بالإسناد المتصل إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد. قال: باب دعوة الوالدين. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. قال: ثلاث دعوات مستجابات لهن، هكذا أو لا شك فيهن؟ لهن لا شك فيهن. نعم، دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالدين على ولدهما. ولو تلاحظوا كل واحدة فيهما فيه نوع اضطرار، فالمظلوم هو مضطر أن يدعو على ظالمه، والوالدين الشفقة تحملهما أن لا يدعو على ولدهما. الوالد والوالدة لشدة الشفقة على الأولاد ما يدعو، ولا يدعو إلا إذا اضطر إلى ذلك، يعني بلغ عقوق الولد بأمه أو بأبيه لدرجة أنه يضطر فيدعو عليه. وكذلك دعوة المسافر دعوة فيها اضطرار، لأن المسافر أصلا غريب، والغربة نوع فقر، ولذلك ابن السبيل وهو المسافر المنقطع صار جاز له أن يأخذ من الصدقة من الزكاة. والأخطرها دعوة الوالد ودعوة المظلوم. أما دعوة الوالد فتكلمنا عنها كثيرا نحن، الذي هو عقوق الوالدين، ولذلك إذا دعا الوالد على ولده غالبا لا ترد. ولذلك ينبغي للوالد يتقي الله عز وجل في أولاده، مهما غضب ما يدعو. وينبغي على الولد أن يتقي الله عز وجل في أبويه، ما يغضبهم، لأنه ما تدري متى تكون ساعة استجابة. يعني هذا أخونا عبد الله با نعمة، يعني شوفوا دعوة خرجت من فم أبيه، تعرفون قصته، خرجت من فم أبيه في نفس اليوم أصيب. يعني كأنها والله أعلم أصابت ساعة استجابة، كأن أبواب السماء كانت مفتوحة والأب أطلق دعوته وكأن الملائكة أمنت. فانظروا من الذي يتعب، هو الأب لما يرى ولده قد أصيب بهذه المصيبة الكبرى ويعلم أنه هو السبب، هو الذي دعا عليه، يكون الألم أشد. ولذلك ينبغي على الأب أن لا يدعو، يصبر، والأم كذلك، ويجب على الولد يتقي الله عز وجل في أبيه وأمه. قال: دعوة المظلوم هذه شديدة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرفعها الله عز وجل فوق الغمام، يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. يقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فما لا تظلم إنسان، لا تظلم أحد، لا يجد عليك عونا إلا الله عز وجل. لا تظلم أحد، لا يجد عليك ناصرا يستنصر به عليك إلا الله عز وجل. إياك. أنا أقول هذا الكلام مع أنه ليس فيكم أحد كذلك فيما أحسب وأظن، لأن الظلم زاد في مجتمعنا هنا في السعودية بالذات الآن، زاد خاصة في الآونة الأخيرة على غير السعوديين، زاد الظلم بشكل عجيب. وأنا خطبت فيها عدة جمع خطبتها في مسجدي، وذكرت ظلم رجال المرور على الناس، خاصة إذا كان باصطلاحهم أجنبي، غير سعودي. جندي المرور يظلمه ولا يبالي. والظلم كل ذي سلطة على من هو دونه، كالشركات هذه التي تظلم العمال، وخاصة عمال النظافة، هؤلاء الفقراء المساكين، هؤلاء الظلم عليهم شديد بشكل عجيب. وظلم الجوازات هذه التي الآن يعني تظلم الناس وتأكل أموالهم بالباطل. الأسبوع الماضي أخبرت أنا أنهم حجزوا، مسكوا عمال يشتغلوا عند غير كفلائهم وحشروهم حشرا كالبهائم في الشاحنة، ثم وقف العسكر على باب الشاحنة قال: اللي عنده 500 ريال ينزل. سمعتم بهذا؟ ما سمعت. حتى في الحرم شيخ. أيوة. واحد طالب مدرس القرآن قال اللي عنده 500 ريال ينزل، فكل من عنده 500 ريال نزل يدفع للعسكر 500 ويخرج. ومشكلة الظلم أن العقوبة لا تنزل على الظالم وحده، مشكلة الظلم أنها تنزل على المجتمع كله. والله عز وجل يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فهذا الذي نخشاه، إذا نزلت العقوبة تعم الجميع. وأنا أنظر إلى العمال هؤلاء المساكين، يأتي بهم صاحب الشركة ب400 ريال و500 ريال، هناك يعده يقول راتبك 1500 ريال، ويجي هنا راتبه 300 ريال 400 ريال. هذا ظلم، هذا أكل أموال الناس بالباطل. ثم لا يعطوهم رواتب لمدة 6 شهور 7 شهور. ذاك اليوم يخبروني بعض المدرسين سعوديين إخوة، يقول كنا نمشي جهة مسجد قباء، وإذا عامل نظافة يترنح، فقلنا هذا سكران، هذا شارب شيء، هذا يترنح، وفجأة سقط. يقول جئنا يا دوب يتكلم، يقول أكل أنا لي يومين يقول ما أكلت. يقول شلنا وديناه مطعم جبنا له أكل، يقول رز دجاج، أكل أكل أكل أكل أكل حتى شبع، صار يبكي. يقول أنا ما في راتب، الشركة ما أعطته راتب من كذا شهر، ويشغلهم كالبهائم في الطرقات والشوارع، تشوفهم في الشمس. والله يا إخوان، الإنسان ما يرضاها لنفسه ولا يرضاها لحميمه ولا لقريبه. شوفوهم على عند الإشارة، تيجي يسلم عليك أنت واقف في الإشارة، يقول السلام عليكم، ولا يسلم بمجرد السلام، هو يريد منك صدقة، ما عنده، يريد منك صدقة ما عنده. والله ربما ما عنده ما يأكل، والله ربما ما عنده ما يأكل. فهؤلاء يا إخوان دعاؤهم خطير جدا، هذا نذير شؤم على المجتمع كله. ولذلك أنا أقول نحن أفراد في المجتمع، قارورة ماء مثل هذه تدفع البلاء عنك، وانت واقف عند الإشارة تشوف في الظهر هذا العامل ما عنده ريال يشتري بها قارورة موية، ما عنده، فقط من السيارة تنزل وتعطيه قارورة موية، قد يدفع الله بك البلاء، يدفع عنك مغبة الظلم الواقع عليه من كفيله، قارورة موية بس. أو في الصباح ما ضرك لو خرجت من صلاة الفجر ومريت على التماز واشتريت مثلا 5 تميزات وشوية فول في أكياس صغيرة، وجيت قسمت 5 تميزات هذه إلى أنصاف، حطها في أكياس ومر على هؤلاء وأعطي كل واحد نصف رغيف فقط، كل على حسب طاقتي، ولو بريال يا إخوان، ولو بريال رغيف واحد، اقسمه 4 أقسام ومر على هؤلاء أعطيهم ربع ربع ربع. عائشة رضي الله عنها تصدقت بحبة عنبة، وقف الفقير على بابها طرق الباب وهي صائمة ما عندها إلا عنقود عنب، فقالت للخادم يعني للجارية خذي حبة عنبة وأعطيها، قالت حبة عنبة وما تغني، قالت وما يدريك كم فيها من حبة مثقال، أو قالت من مثقال ذرة، كم فيها من مثقال ذرة. والله عز وجل يقول إن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، قال ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ما عندك فلوس أنت طالب ولو حبة تميزة واحدة حاف، اقسمها 4 أقسام وأعطيها لأربعة أشخاص فقط يأكلها في الصباح الباكر. والله مساكين هؤلاء، وكلهم ترفع أكفهم إلى السماء يا إخوان. أنا أقول عجبا لكفيل هذا، كيف ينام؟ أنا أعجب كيف يأتيه النوم، كيف يأتيه النوم وهو قد ظلم مسلما، كيف يأتيه النوم؟ أنا ما أعرف كيف ينام وهو يعلم أن ذاك المظلوم يدعو عليه. يقول الشاعر لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يفضي إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يا إخوان دعوة مظلوم تجعل الديار بلاقع، دعوة مظلوم تجعل الديار بلاقع، تفني الأرض دعوة مظلوم واحدة، كما أن دعوة مضطر واحدة يمكن تعمر البلاد. أنا أذكر الملك فهد رحمة الله عليه، سمعتها منه مرارا في التلفاز، يقول ما نحن فيه من خير دعوة امرأة، مرتين أو ثلاثة أنا سمعتها في التلفزيون، مرة لما جاء المدينة، يقول ما نحن فيه من غنى وثراء دعوة امرأة. يقول أذكر والدي في أول ملكه، أول ما صار ملكا، يقول مر على امرأة عجوز فقيرة ما عندها شيء، فأعطاها تصدق عليها بمال، هي تعرفه هذا الملك، فقالت له روح الله يفتح عليك كنوز الأرض. قالت روح الله يفتح عليك كنوز الأرض. فيقول الملك فهد ففجر الله لنا الأرض بنزينا. يقول هذا النفط الذي نحن فيه يقول بدعوة امرأة، هذا أنا سمعتها بأذني في التلفاز عدة مرات من الملك فهد. فانظروا يا إخوان، دعوة امرأة فجرت كنوز الأرض، الله أعلم كيف كانت ضرورتها، وربما دعوة مظلوم واحدة تجعل الديار بلاقع تفني. ولذلك يا إخوان إياك أن تظلم من لا يجد عون إلا الله عز وجل، تهلك تهلك مباشرة. وإياك أن تستأجر أجير تستوفي منه عمله ولا تعطيه أجره، خصمك الله عز وجل. يقول الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. ومنهم قال رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه أجره، أو كما قال الله عز وجل استوفى منه العمل، يستوفي منه العمل ولا يعطيه أجره. وهذا كثير يستعمله يستخدمه، هذا الخادم يخدم يخدم يخدم ثم يقول روح ما عندك شيء، روح ما لك شيء عندي، سوي اللي تبغاه. في هذا في المجتمع يا إخوان مليان، هذا يا إخوان مرة يخشى منه، لا يخشى منه عليه وحده بل يخشى على المجتمع بأسره يا إخوان إذا سكتنا. ولذلك يا إخوان لا خير في مجتمع لا يرحم فيه الضعيف ولا يؤخذ فيه بحق المظلوم. أبو بكر رضي الله تعالى عنه أرضاه خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. أول يوم خطب فيه بعد البيعة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما بويع بالخلافة، أول خطبة خطبها إيش قال؟ قال القوي فيكم عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه، والضعيف منكم عندي قوي حتى أخذ الحق له، الضعيف منكم عندي قوي حتى أخذ الحق له، والفقير عندي والقوي عندي ضعيف حتى أخذ الحق منه. بهذا سادوا يا إخوان، سادوا لما يأتي ذاك القبطي من مصر بولده. أنا أعرف أن ضيعت درسكم لكن أنا جدا أتألم من الظلم الذي يحصل في مجتمعنا. لما جاء ذاك القبطي بولده إلى عمر رضي الله عنه يشكو ابن أمير مصر، يشكو ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه، سبقه هذا القبطي نصراني شاب صغير، وعمرو بن العاص رضي الله عنه له ولد شاب صغير تسابق بالخيل، فالقبطي سبقه فضربه ابن عمرو بن العاص وقال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين، أنا ابن الأكرمين، أنا أبي صحابي، ونحن الآن أصياد الأرض، نحن الذين ملكناكم، أنتم الآن أرقاء مملوكين، هذا معنى الكلام، أنتم الآن مملوكين أرقاء، نحن أصياد الأرض، نحن الذين ملكناكم، وأبي أمير البلد، ونحن العرب وأنتم القبط، ونحن المسلمون وأنتم النصارى، أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ وضربه ضربة واحدة. القبط جاب ولده وجاء دق مشوار من مصر إلى المدينة لأنه يعلم أن عمر لا يظلم عنده أحد، فقال حصل كذا وكذا، قال ويجلس وكتب إلى عمرو بن العاص شهر المسافة، قال تأتي ومعك فلان ابنك فلان، تجيب وتجي إلى المدينة. فلما جاء وقف الولد وإذا بالقبطي جالس وابنه جالس، قال قلت كذا وكذا، قال لكن قال قلت أو ما قلت؟ قال نعم، فرمى بالدرة للولد قال أعلو بها على رأس ابن الأكرمين، ضربه قام أخذ حقه، ثم قال أعلو بها على صلعة عمرو فوالله ما ضربك إلا، أعلو بها على صلعة عمرو فإنه ما ضربك إلا لمكان أبيه، لأنه يعني أبوه هو الأمير. قال لا يا أمير المؤمنين إنما أضرب من ضربني. قال والله لو ضربته ما رددناك، لو ضربته، هذا كافر مشرك لكن له حق، حتى ولو كان كافرا نحن أما لا نظلم أحدا ولا حتى أعداءنا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، أمر بالعدل. والذي أمرنا بالعدل قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنحن نعدل ولو كان المظلوم كافرا. ولذلك دولة العدل، دولة العدل تبقى ولو كانت كافرة، ولو كانت كافرة. ودولة الظلم تزول ولو كانت مسلمة، ولو كانت مسلمة. ولذلك يا إخوان إياكم أن تظلموا، إياكم أن تظلموا أحدا. المعاصي ظلم عظيم، لكن الحق إذا كان لله عز وجل فحقوق الله عز وجل مبنية على العفو، على المسامحة. وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، ما أحد يسامح أحد. أبوك ما يسامحك يوم القيامة، أبوك ما يسامحك لأنه هو يحتاج لهذه الحسنة، صحيح؟ حقوق العباد مبنية على المشاحة، أما حقوق الله عز وجل هي مبنية على التجاوز والعفو. الله عز وجل يعفو سبحانه وتعالى، لكن العبد ما يعفو، خاصة هنا يا إخوان، خاصة في المدينة. إياك أن تظلم أحدا، خاصة هنا في المدينة. إياك أن تظلم أهل المدينة، وكل من سكن المدينة، كل من نوى الإقامة بها هو من أهل المدينة. إياك أن تظلم أحدا من أهل المدينة أو تخيفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله في النار كما يذاب الرصاص في النار أو الملح في الماء. إياك أن تظلم أحد من أهل المدينة، إياك. فهمت؟ خاصة أنا أعرف أنكم كلكم مساكين، كلكم طاح سردان على بردان، لكن مع ذلك يقع، يقع الظلم، يقع مع زملائك في الجامعة، مع زملائك في السكن، مع زملائك في القاعة، مع زملائك في العمل، مع الذي يصلي جنبك ربما في الحرم. قد يقع ظلم منك عليك، الظلم منك عليه يحصل. اتق الله عز وجل ولا تظلم أحد. هذا إذا رفع إليه وقال يا رب ما تدري قد يصادف وقت إجابة تهلك تنتهي. فهمتم يا أخوان؟ ولذلك يعني أحيانا مغبة الظلم تستمر، عقوبتها ليس فيك وحدك بل حتى في أولادك وأولاد أولادك، حتى في أولادك وأولاد أولادك. كما أن صلاح الوالدين ينفع الذرية، كذلك معصية الوالدين شؤمها منتقل. لاحظوا في قصة الخضر يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. علماء التفسير يقولون أبوهما صالحا، هذا الأب هو الأب السابع لهما، يقول ليس الأب المباشر، الأب السابع. صلاحه نفع الأبناء، كذلك أنت صلاحك ينفع، وكذلك معصيتك قد ينتقل شؤمها، قد لا تزر وازرة وزر أخرى، لكن أحيانا شؤم المعصية تنتقل. ولذلك يقول بعض المؤرخين لما يتكلم على أبي عبد الله الصغير آخر ملوك غرناطة الذي باع الأندلس لإيزابيلا وألفونسو، أحد المؤرخين يقول وله ذرية عندنا الآن بالقيروان، يقول وهم في جملة الشحاذ، يعني الشحاذين ذريته وأحفاده، يعني كأن جدهم لما أذل الإسلام والمسلمين ضرب الله الذل عليه وعلى ذريته. وابن قمئ الذي كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، يقول المؤرخون يقول طبعا هو مات كافرا ذريته أسلموا، يقول ما يعرف في ذريته أحد إلا وهو أهتم أو أبخر. أهتم يعني ساقط الثنيتين أو الرباعيتين، أو أبخر الفم، منتن الفم. ما يعرف أحد من ذريتي أولاد وأولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد إلا وهو أهتم أو أبخر، مكسور الثنيتين الرباعيتين، لأن جدهم كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. فحتى الظلم هكذا يا إخوان، حتى الظلم أحيانا ينتقل شؤمه ليس فيك بل في عقبك كذلك، بل في عقبك كذلك. فاتقوا دعوة المظلوم يا إخوان، اتقوا، لا تظلم مسلم أبدا. ما أنا قلت لك هذه كاسة الماء اللي أنت تقدمها لهذا الفقير، هذا تدفع عن نفسك شؤم المعصية على الأقل. فهمت؟ كلمة حق تقولها. يعني عند الحرم يا أخوان كم رأينا يجي حقون البلدية امرأة هذه من التشاديات يجي ويدفها ويضربها ويشيل أغراضها، قصص كثيرة دولي لأن نفصل. تقف تقول له يا أخي اتق الله عز وجل، ما يجوز أن تفعل هذا بامرأة مسلمة، تدفع عن نفسك على الأقل شؤم هذه المعصية. يا أخوان هذه البلاد التي ترونها ما أذاقهم الله لباس الجوع والخوف إلا بعد غنى. وغنى إيش يا أخوان؟ عاشوا مئات السنين في الغنى ثم ذاقوا، وإحنا ما عشنا شيء يا أخوان، إحنا ما عشنا. مصر عاشت في النعيم مئات السنين، توها بدأت تفتقر من أيام جمال عبد الناصر ولا أيام فاروق. كانت مصر أغنى دولة عربية على الإطلاق، مصر كانت أغنى دولة. السودان كانت تبع لمصر لأنه فاروق كان يسمى ملك مصر والسودان. السودان إلى 80 سنة زكواتهم كانت تنفق علينا هنا في المدينة يا أخوان، هنا في الإنترنت في بعض الأوراق في صور. دارفور هذه كانت عامرة بالأنهار، الآن صحراء، عامرة بالأنهار، أنهار كانت تجري، جنان كانت. ملك دارفور، طبعا دارفور كانت مستقلة عن السودان، بريطانيا هي اللي ضمتها. ملك دارفور كان يرسل زكوات بلده إلى الحرمين، إلى الحجاز. والحبشة وجدت الآن برضو نزلوها، كانت ترسل صدقاتها إلى نجد، إلى القصيم، إلى نجد، لأن نجد كانت أفقر من الحجاز. الحجاز كان فيها حجاج يأتوها، والناس كانوا يأتونها سنويا، فالحجاج كانوا يتصدقون عليها. نجد كانت قاحلة ما فيها شيء، فكانت الصدقات كلنا كنا عايشين على الصدقات في الحجاز، في نجد، في الشمال، في الجنوب، كنا عايشين على الصدقات. الهند هذه، الهند كانت من أغنى أغنياء العالم، دولة من أغنى أغنياء الدول، كأرض الذهب. بل جماعتنا البخاريين كثير منهم اللي جاءوا من بلاد ما وراء النهر إلى الهند، ومن الهند جاءوا إلى الحجاز بلا جوازات سفر، جاءوا في بواخر الزكاة. جماعتنا البخاريين أكثرهم جاءوا في اللي أخذوا اللي ما عندهم جوازات وأخذوا جنسيات بعدين في 50 الهجرية والستينات الهجرية. هؤلاء جاءوا في بواخر الصدقات، في بواخر ليس فيها إلا الزكوات، مواد غذائية ما فيها ركاب. فكانوا يجيبوا البخاريين جماعتنا يقولوا لهم احنا نبغى نهاجر، تعالوا انتم فقراء مساكين، يلا اركبوا مع مال الفقراء والمساكين ويجيبوهم. جماعتنا جاءوا في بواخر الصدقات كثير منهم، وبعضهم لا زال على قيد الحياة، وبعضهم ماتوا أولادهم موجودين. فصدقات الهند كانت تنفق هنا، شوفوا الآن بيشتغلوا عندنا. بنغلاديش هذه كانت ترسل صدقاتها هنا، هذه المدرسة الصولتية، هذه بنتها الصولتية خاتون، هذه امرأة بنغالية جاءت للحج وأرادت تبني رباط، فقيل لها لا ابني مدرسة أحسن، فبنت مدرسة واحد، بنت اشترت مبنى جعلته مدرسة ومبنى آخر يؤجر وريع وينفق على المدرسة، وراحت لبلدها ما جلست هنا. اللي باسمها المدرسة الصولتية بنغالية يا إخوان، موجودة إلى يومنا هذا، وإلى إن شاء الله إلى بكرة موجودة إلى الآن، قائمة دراسة في مكة، في مكة كانت جنب الحرم، الآن مع مشاريع الحرم في جنب الحرم جهة الشامية، كانت هي وعمائرها المدرسة، وجنبها صف فنادق لها. عوضوا الآن مئات الملايين، الآن اشتروا أراضي جهة العزيزية ومن العزيزية وبيبنوها، واستأجروا لهم عمارة في الكعكية وحولوها مدرسة الآن. الآن العام الماضي هدت المدرسة، ولا كانت جنب الحرم مدرسة هذه تدرس فيها العلوم الشرعية، الآن في الكعكية، نقلوها في مبنى مستأجر، عمارة استأجروها، الحكومة عوضتهم ملايين، اشتروا بها أراضي وكذا، ويقولوا يبغوا يبنوها مرة ثانية. فالمقصود شوفوا كيف الدنيا دارت، لكن الفقر ذاقوا الفقر بعد نعيم مئات السنين، وإحنا ما ذقنا النعيم ولا حتى عشرات السنين. النعيم متى جانا يا أخوان؟ إحنا متى جات الطفرة؟ بعد التسعينات الهجرية، بعد التسعينات الهجرية جات الطفرة هنا. يعني أنا أدركت التسعينات ونحن فقراء، أهل المدينة مساكين، ما عندنا شيء. يعني بعد 1995-1996، بعد 1400 بدأت الفلوس، لما جاء الملك خالد ورفع الرواتب 10 أضعاف اللي كان راتبه المعلمين، كان رواتبهم 400 و500، صارت رواتبهم 6000 و7000 ريال، ولا كانت الرواتب من بالميات، كنا نحسب ما نحسب بالألوف. وجاء صندوق التنمية العقاري، وكان يجي خلال شهر أيامها تقدم اليوم، بعد شهر تستلم 300 ألف، 300 ألف أكثر من 3 ملايين الآن، والأراضي صارت توزع ويعطوا وكذا، وطفر النص طلعت، والموظفين قدموا استقالاتهم وتركوا المدرسين تركوا الوظيفة واشتغلوا كلهم في المقاولات وفي الأراضي. فلوس فلوس كذا صارت الأرض السماء تبطل ذهب. تونا شفنا الطفرة يا إخوان أواخر التسعينات والآن نرى أمام أعيننا شبح الفقر. الآن نرى شبح الفقر. شوف المواد الغذائية والتضخم. يعني البيض البيض كان قريب كان بسبعة ريال وثمانية ريال الطبق. أمس أخذنا بثمانتعشر ريال طبق البيض بثمانتعشر ريال. من يتصور هذا؟ ما أحد يتصور. الطحينة السائلة كانوا يجيبوها العيال مكتوب عليها من مندرين ثلاثة ريال خمسة وعشرين هللة دحين بخمستعشر ريال. يعني نرى أمامنا شبح الفقر يا إخوان. ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك يا إخوان ينبغي علينا أن نتقي الله عز وجل وأن نرجع وأن نقضي على المظالم خاصة ظلم المساكين والإسراف والتبذير. زي ما أمس قلنا الآن ما عندنا موية عايشين إحنا على البحر صحيح لكن شوف لما نتوظّى نصرف من الماء ما قد إيش لما نغتسل الخزان كله يخلص صح ولا لا؟ والله كانت المدينة عامرة بالمزارع وبالآبار ومع ذلك كان الناس تشتري الموية بالزفة بالسقة ومع ذلك ما كانوا يصرفوا ما يصرفوا. يعني الحنفية الصغيرة من الموية تكفي العيلة كلها يومين. احنا كانت عندنا حنفية نعبيها من اليوم إلى اليوم الثاني منها نشرب ومنها نطبخ ومنها نأكل ومنها نتوضأ ومنها كل شيء نروح الحمام كل شيء كل شيء منها. الآن هذه أظن تكفي للواحد بس وضوء غسل ما تكفي يقينا ما تكفي غسل الآن. فصار عندنا تبذير يا أخوان صار عندنا إسراف ما يعلم به إلا الله عز وجل. والله أنا أقول لو أن إسرائيل قبحها الله لو أن إسرائيل ولا إيران أرسلت صاروخ بس طج كذا على محطة تحلية المياه والله تلقانا زي الجراد في الشوارع ميتين. والله تلقانا زي الجراد ميتين. تذكرون العام مدري قبل العام صار في أزمة موية الوايت وصل بستمية ريال أنا عبيت بستمية ريال بستمية ريال وايت حصل هنا العام مدري قبل العام ما لعل بعضكم يذكر هنا هنا في المدينة ما نقول جدة هنا عندنا في الحارة الغربية بالوايت. لا الوايت عند الرخاء رخيص بمية ريال مية وعشرين ريال لكن يوصل إلى في مكة في الحج يوصل الوايت بألف ريال بألف ريال يوصل في الحج بألف ريال الوايت. فإخوان إياكم والتبذير والإسراف يا إخوان إياكم. والله يا إخوان إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيد النعم فإن المعاصي تزيد النعم وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله شديد النقم. طيب نمشي يا إخوان. ثم قال باب دعوة الوالدين قرأناه نعيده الحديث الأول باب دعوة الوالدين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. هذا بالشرح. نعم. قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيلة أخي بني عبد الداري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريج كان رجلا راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية فقال في نفسه أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة فقال أمي وصلاتي فرأى أن يؤثر صلاته فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات. الله أكبر. ثم انصرفت. لاحظتم يا إخوان أحيانا الأب والأم ترى يغضبوا بسرعة والإنسان لما يكون له فضل عليك يكون حساس منك وأعظم الناس منة عليك الوالدين. ولذلك تجد الوالدة تتحسس بأقل كلمة منك فلو أغلظتها بالقول ولو ما كنت تقصد تجدها جارحة هي تنجرح منها. ولذلك ينبغي أن تكون في غاية اللطف معهم خاصة الوالدة ينبغي أن تكون في غاية اللطف معها. شوف انظروا هذه جاءت تزور ولدها هو على رأس جبل في صومعة قالت له لا أماتك الله حتى ترى وجه المومسات